يعني إطلاق مثل هذا في الأحكام الشرعية. والشيخ رحمه الله في هذه المسائل التي استنبطها أغلق هذا وقال إن في الحديث دلالة على أن من سئل عما لا يعلم فإنه يقول الله ورسوله أعلم. وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد تدبر. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. وهناك من يستدل في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه على جواز كتمان العلم حتى ولو كان هذا يؤدي الى تتشيع علوم تبني الناس بدينهم وتشككهم فيه كتعارض النصارى واليهود والعلمانيه وغيرهم. ويقول هذا الزاعم ان هذا لمصلحه العامه المشروعه ومن خشيه الفتنه. فما قولكم؟ لا شك ان الدعوه الى الله وبيان العلم هذا الاصل واجب، لكن لا بد من النظر في النتائج والعواقب. يعني المفتي اذا سئل عن الامر ينظر الى موجود هذه القدوة، فقد يقول الانسان اوصل المطلوب، وقد يكون البيان هو المقتضى المطلق، قد يتحكم عليه ان يبين ابتداء، وقد يتحكم عليه اذا سئل ان يبين. قد يتعين على المسؤول ان يجيب، وقد لا يتعين عليه، وقد يتعين عليه ان لا يجيب. فيه الجمال

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهي دعاء، هذه الكلمة هي ذكر ودعاء. ولهذا جميع العبادات تدخل في دعاء العبادة، لأن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، فقال يا رب كل عبادك يقولون، يعني كل عبادك المؤمنين الموحدين، ليس كل الناس يقول لا إله إلا الله، أكثر الناس يكفر بالله ويشرك بالله ويعبد مع الله غيره ولا يقول لا إله إلا الله، لكن المراد كل عباد ثمان. هم لغيره يعني ومن فيهن من الملائكة ومن فيهن ولا يرون السبع في ست وكونه يعاملهن غير الله تعالى في السماء، في السماء لكن في العلو، في العلو فوق جميع فوق جميع المخلوقات، فوق العرش كما أخبرها النفس سبحانه وتعالى، ثم السبع فالعرش فوق يعني هو أعلى المخلوقات، والله فوق العرش ويعلم من عباده عاملين. فالله في السماء لكن بالمعنى اللائق به، ليس معنى ذلك انه في داخل السماء وان شيء من السماء تقل او تضل، لا، له العلو، له العلو المطلق. لو ان السماء السبع عملهن غير والارض السبع في كف، يعني في احدى كفتي الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى في الكفة ما لك بهن نافعة. إذن هذه الكلمة عظيمة المعنى عظيمة الوجه، فالأعمال كوبا والأعمال متفاوتة في الثقل والخفة، كلمتان خفيفتان على اللسان خفيفتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالاعمال سودا واعظم الكلمات كلمه التوحيد، ووضعت في صدفه ووضعت هذه الحوالم في صدفه ما لك بهن العلم. وهنا أما كلمة التوحيد في حد ذاتها فهي باعتبار ما تدل عليه هي أعظم جميع المخلوقات بلا، لأنها تتضمن تدل على وحدانيته تعالى وتفرده بالإلهية، وهذا هو ما شهد الله به لنفسه في قوله، وشهدت له ملائكته والإنس في قوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما به. هذه شهادة، أعظم شهادة من أعظم شاهد وأجل شاهد بأعظم المشهود، هذه كلمة بذاتها أعظم من هذه العوالم. فلو وضعت هذه الكلمة بما تدل عليه من المعنى العظيم لرجحت بهذه العوالم كفر، لكن باعتبار صدورها من العاملين يتكلم بها المنافق، يتكلم بها المؤمن، يعني ضعيف الإيمان ضعيف التوحيد، تكلم بها أهل الإيمان الثاني يتكلم بها الأنبياء والمرسلون. هنا يختلف وجهان باعتبار من قدر عنه يختلف وجهان عمل في من عمل المنافق ومن عمل كذا ومن عمل ومن عمل لكن يختلف وجهان. فإن المنافق تزيد شيئا لا تزيد باعتبار صدوره من العمل المنافق لأنه ساجد فيها بل هو معذب ومعاقب بها لأنه قالها طالبا والله يشهد إن المنافقين لكاذب. وإن المؤمن الموحد الضعيف في التوحيد الضال لربه المختل بالذنوب لها وهم لكنه ترجح به السيئات الكثيره فلهذا يدخل من يدخل النار ممن يقول لا اله الا الله وتقول من بعض الخلق لا تعجبه السماوات فهي فالحجة دل على عظم شأن هذه الكلمة في ذاتها وتدل على عظم شأنها وثقل وزنها ممن صدرت عنه مع كمال التوحيد وكمال الإخلاص. يرجع إلى ما تقدم من الكلام في حديث حبان الإيمان وأما حدود المسلم قدم اكتشاف إلى مضمون وأن هذا الوعد مشروط بالخروج من الشرك كله الأكبر والأصغر. لو أتيتني بقراب الأرض الصغيرة ثم لقيت الواجب في كل شيء لأتيتك بقرابها الأكبر. هذا الكلام الثاني. الله الرحمن الرحيم. فيه مسائل فالأولى سعة فضل الله. سعة فضل الله هذا مأخوذ من مجموع الأدلة مأخوذ من الآية والأحاديث ذكرت أن هذا الأمر عظيم هو من سعة فضله وسعة فضله. نعم الثانية. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. كثرة ثواب التوحيد عند الله لكن ثواب التوحيد يتفضل لتفاضله في القلوب الثالثة تكفيره الأعمال هي الصلاة والصيام تتفاضل بحسب تفاضلها في التوحيد وكمال الإخلاص. لكن الإخلاص شرط في جميع العبادات فإن العاملين تتفاضل أعمالهم لتفاضلهم في الصلاة. نعم شاهدت. الثالثة تكفيره مع ذلك للجنود. نعم تكفيره مع ذلك للجنود كما في حديث أنس في آخر الآية. نعم. الرابعة تفسير الآية الثانية والثمانين التي في سورة الأنعام. نعم تفسير آية الأنعام الذين آمنوا ولم يضروا إيمانهم يضروا وتقدم ذكر بعض ما يتعلق بتفسيرها فيما يعني بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أشكلت على الصحابة وشق عليهم ما لما ظهر لهم فبادر إلى الثانية قال لهم عليه الصلاة والسلام إنه ليس الذي يعنون أو يظنون إنما هو الشرك لم تسمع إلى قول قال إن الشرك والظن خطأ. تقدم إن السلام من السلك الأكبر يحصل به الأمن يعني مطلق الأمن ومطلق الاهتداء يعني أصل الأمن وأصل الاهتداء. نعم نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عباده. تأمل تأمل الخمس اللواتي جعلها حال الخمس اللواتي في حديث عبادة بن الصامت شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله شهادة أن عيسى عبد الله رسول الله كلمة الله إلى غاية رسمي شهادة بأن جنة حق شهادة بأن النار حق هذه الخمس هذه أمور عظيمة الأولى والثانية هما أصل دين الإسلام الذي بعد الله عليه محمد الثالثة هي من جملة الإيمان بالرسل وخط عيسى بالذكر أولا لأنه آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن أول الناس بابن مريم لأنا يقول عليه الصلاة والسلام إن أول الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي وثانيا إن عيسى عليه السلام افترقت فيه الطوائف بل إلى مصر أنه مفسق ومتلخص فاليهود أفرطوا في حقه والنصارى فرطوا اليهود فرطوا وجبروا وقصروا لأنهم كذبوا والنصارى غنوا وتجاوزوا وأهل الحق أتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام توفقوا فيه وهذا هو الصراط المستقيم الشهادة بأنه عبد الله ورسوله وكلمة الله يا غير رسول الله نعم بعد السادسة هناك إلى جمال بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطر مغروره يقول الشهادة بين حديث عبادة يعني حديث عبادة فيها أن من شهد هذه الشهادة مشتملة على الخلق أخره الله الجنة على ما كان منه فقد يعني قد يظن بعض الناس أن مجرد التوقف بها يكفي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلى آخره لكن حديث عتبان وحديث أنس يبين لا في مجرد التلفظ بها بل لا بد من وضعات القلب او وضعات لسان القلب ولا بد من تحقيق الاخلاص والسلامه من الشرك انا او كما حدث تبين لك معنى لا اله الا الله وتبين لك خطا المغرورين المغرورون يظنون بانفسهم ان يتكلموا لا اله الا الله هذه لا بد من الاخلاص فيها ولا بد من العمل لا بد من العمل بالصلاة فمن الغلو ومن خدع الشيطان ان يظن الانسان انه يعلم كل لا اله الا الله ثم بعد ذلك يتبع الشيطان يتبع خطوات الشيطان ويتبع ونفس الاماره للسوء نعم السابعه التنبيه للشرط في حديث عتبان يبتغي التنبيه للشرط يقول الشيطان يقول انتبه انتبه للشرط يبتغي بذلك وجهه نعم الثامنه كون الانبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله نعم احسن من حديث ابي سعيد ابي سعيد يكتب يعني بعض الانبياء يحتاج الى التنبيه موسى في سؤاله يعني لم يعلم بهذا القدر من فضل كلمه التوحيد فبين الله له ذلك نعم التاسعه التنبيه لإنشاننا بجميع المخلوقات مع أن كثير منا يقول هذا خفض ميزان نعم لا يفعل الخفض الذي عليك أثناء الكلام نعم العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات فيه الحديث والأرضين سبع فيه النص والتصريح بأن الأرضين سبع كالسماوات وهذا ثبت في القرآن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم ولكن لا يلزم أن تكون مثل السماوات من كل وجه لا مثلها في عدد لكن السماوات متراضية الحجاء متباعد وكل سماء بينها وبين السماء الأخرى مسافات عظيمة كما جاء في حديث العباس بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة أما الأرض فلا يمكن أن يكون بينها حجرات ولا والله أعلم في حقيقة هذا لكن يعلم أنه ليس يعني أمر الأراضين في يعني انطباق بعضها على بعض أو تواليها أو كما الأبعاد التي بينها لا يلزم تكون مثل السماوات فهذا مطلقا أنها ليست في السماوات أنها هي مثل السماوات في العادة ومن الأرض مثلهم وفي الحديث هذا والأرض السماوات وفي حديث صحيح من اقتطع شبرا من الارض ظلما لو نوقف من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوره من سبع اراضين نعم الشاديه عشره ان لهن عمارة ان لهن عمارة لهن لان السماوات والارض لان السماوات ظاهر الحديث انهم لو ان السماوات السبع وعامرهن غير والارض وعباره الشيخ كان يقول ان لهن اي للسماوات السبع وللارض السبع لهن امام والظاهر ان الحديث انما دل على ان السماوات السبع هي التي لهن عمار لها السبع هذا معلوم يعني بنصوص كبيرة كما في حديث الإسراء وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كلما جاء إلى السماء تفتح فلكل سماء يعني سدان لها وفيها سدان إلى البيت المأمور السماء السابعة وما يدخل من الملائكة أما الأرض فليس في الحديث دلالة على أن لهذه الطبقات سكر إنما السكر على هذه الأرض نعم الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية من فوائد الألباب إثبات الصفات أي صفات نصوص الباب دلت على جملة المسلم دلت على إثبات صفة الوجه في حديث عثمان بين أبي على الشيخ الصوفي وفي حديث أبي سعيد دلالة على إثبات صفة العلو وأنه تعالى في السماء فيه وفي حديث أبي سعيد في قصة موسى وفي حديث أنس في إثبات الكلام لله وأنه تعالى يقول وإذا كانت قال يا موسى وعن السماوات السبع قال يا موسى قل لا اله الا الله وفي حديث انس يقول الله تعالى يا ابن ادم الحديث فهذه ثلاث صفات واضحه من الاحاديث خلافا للاشعريه الاشاعره هم المنتسبون الى الحسن الاشعري وهذا هو المشهور من يكون سبع من الصفات هل ما في ذلك الإثبات من الناس ومن مخالفات وإن كان سائر الصفات هذا هو المذهب المشروع عند الأشاعرة فمن جملة الصفات التي يمكنها الوجه ومن جملة الصفات العلو يمكنها حقيقة العلو وأما الكلام فإنهم يثبتون ولكن لا في الإثبات لا على الوجه المعقول والمعلوم من جلالة النصوص لا يقول الشيخ خلافا للأشعرية الأشعرية بالنسبة للأشعرية فوق الأشاعرة الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي لذلك وجه الله إنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم هذا معنى تكلم، يعني حديث أنس وحديث عتبان متوافقان جدا كلاهما يدل على انه ليس المراد قولها بالانسان انما هو الاغلاق وترك الشرك. الرابعه عشره تامل الجمع بين كون عيسى ومحمد ابدي الله ورسوليه. يقول تامل الجمع لماذا نفسر في ان جمع بين ذكره وذكر عيسى لان ثبت شيء من التنبيه على هذا لان عيسى هو عندنا اقترفت فيه الطوائف عيسى ونبينا عليه الصلاه والسلام اقترفت فيه الامه منهم من كذبت ومنهم من لا يلتزم بشريعات سنته ومنهم من يغلو فيه ويرفعه الى منزله الالهيه ويصلح ويجعله بعض خصائص الالهيه. نعم. الخامسة عشرة معرفة اتصاف عيسى بكونه كلمة الله. نعم إذا أطلق في كلمة الله إذا قيل عيسى هو كلمة الله هذا حق له خصوصية فيها وتقدم أن السبب على أن خلقه ليس كخلق سائر بني آدم بل خلق من أم دلالة إن مثل عيسى إن الله اعتمد لهذا وخلقه من القرآن ثم قال له كن فيكون. نعم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. روح منه من الأرواح التي خلق الله سبحانه وتعالى وقوله روح منه فيه ضعف فيقال عيسى من روح من الله أو يقال هو روح الله إجزال وهذا فإضافته إليه كما يقال جبريل روح الله ثم قال تعالى أرسلنا إليها روحا فإضافته فهذه الإضافة من إضافة المخلوق إلى خالقه والمملوك إلى المالك وفي هذه الإضافة التشريف. نعم. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. فضل الإيمان بالجنة والنار وتقدم أن الإيمان بالجنة والنار هو من الإيمان باليوم الآخر. نعم. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. تقدم معناه معنى قوله على ما كان من العمل يعني فيه احتمال هي معناه أدخل الله جل على ما كان من عمله يعني من صلاح وفساد أو حسن أو سيء فمعناه لا دخول الجنة فإن كان يعني من المحسنين المتقين دخل الجنة من أوله وإن كان من المسيئين فقد يتأخر دخول الجنة ولكن ما لا يؤدي إلى دخول الجنة ما دام معينا فإما ندخلها من أولها أو ندخلها على تأخير والمعنى الثاني إن المراد أخبر الله الجنة وأنزعه منها بحسب عمله وذلك بحسب يعني باعتبار الدرجة. نعم. التاسعة عشرة نعم. معرفة أن الميزان كفتان. أن الميزان أن الميزان كفتان. نعم. أن الميزان له كفتان. أن الميزان له كفتان. الميزان الذي توزن فيه الأعمال هو كفتان. والله أعلم بكيفية ذلك الميزان مصر. نعم. العشرون هذا مما يجب ان يثبت وزن الاعمال اثبات الميزان وانه ميزان توزن به الاعمال لكن ما بقي الا الميزان وكيف توزن به الاعمال هذا من الغيب الذي لا ليس لنا ان نتكلم فيه ولا نقول فيه لانه لا علم لنا. نعم. العشرون معرفه ذكر الوجه. معرفه ذكر الوجه يعني إثبات الوجه يعني من فوائد هذا إثبات الوجه وإثبات الوجه الآن معلوم من دون يبين الكفر كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال كل شيء لا إلا وجهه إذا غير ذلك من الآية فإثبات وجه الله معلوم في الكتاب وفي السنة المتواترة نعم وكان نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم بحكم أن غدا إن شاء الله تعالى العيال القابلة الآتية توافق الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة نود التنبيه على أنه إن شاء الله تعالى سيكون هناك ثم سيقام جماعي في الجهة الشرقية لمن أراد أن يكون في ساحة المسجد هذا التنبيه أما الأسئلة فيقول السائل في الكثير من الحديث يكون في حديث من فعل ذلك ابتغاء وجه الله وغير ذلك من الإصرار فما هو المقصود بوجه الله هل هو الثواب المقتضي لدخول الجنة ثم رؤية وجه الله تعالى ثم رد الوجه فالكلمة يعني فيه دلالة للمصدر يعني فيه دلالة للمعنى فالوجه لا يفسره بالثواب هذه طريقة المعاصرين يفسرون وجه الله بالثواب أو يفسرونه بالجاه فيبقى وجه ربك يعني يبقى المراد بالوجه وهناك تفسير للترحيب والجمل ماذا نقول تعالى تبارك الذي بيده إذا أراد يعني أمر المفسر وقال المعنى تعالى وتقدس وعظم خيره سبحانه وتعالى الذي له الملك الذي بيده الملك يعني المتصرف في الملك بقدرته ومشيئته كيف شاء هذا التفسير صحيح هذا تفسير لمضمون الكلام وليس تفسيرا لليد ولا تقويم لليد ولا عرض فيها اثبات اليد الآلاء فيها اثبات اليد كذلك مثل هذا الحديث ومثل قوله تعالى انما نطعمكم لوجه الله نعم المعنى لله نطعمكم لله ولكن في نفس الوقت فيها دلالة على إثبات الوجه فلا يفهم عاقل منكم إن المراد أنهم فعلوا ذلك للوجه وأن هذا معنى غير لله على قوله إنما نطعمكم لوجه الله يساوي من حيث المعنى للكلام عن الكلام يساوي إنما نطعمكم لله ولكن في نفس الوقت ذكر الوجه أفادنا زيادة معنى وهو إثبات الوجه ثم إن النظر إلى وجه الله مطلب من مطالب المؤمن وأسألك لذة النظر إلى فهو يحب الله ويرجو أن يكرمه الله في النظر إلى وجهه فلا يجوز أن يقال إن المراد بالوجه الثواب ما نطعمكم بوجه الله أما قال لا لا لا يبتغي بذلك ثواب الله لا يبتغي بذلك وجه الله يعني يريد بذلك الله تعالى يريد الله لا يريد سواه ففي كل هذه النفوس اثبات لوجه الله وفي كل مكان يفسر الكلام بما يقتضيه السياق يقول السائل هل صاحب الشرك الاصغر وفارق الصلاه متكاتلا مخلد في النار أما تارك الصلاة فعلى الكلام فيه مشهور اختلاف اهل العلم في حكمه معروف، فالذي فهم من النصوص انه كافر كافر مرتد خارج عن المسجد السنة الى ما تارك الصلاه يكون مخلدا، ولكن تعلم ان هذا احد ولكن لا يصح من عاقل ان يتكلم بالخلاف، ولا يصح من عاقل ان يتكلم بان الموحد يخرج من النار ويظلم على الذنوب ويجتري عليه من الحرمه وما يدريك لعل الاستخفاف بالذنوب ينتهي بصاحبه الى سوء الخاتمه، بحيث يموت كافرا كافرا. اما الشرك الاصغر فلا يقول احد من اهل العلم ان الشرك الاصغر يوجب الرده وان من مات عليه وان من مات على الشرك الاصغر انه يكون مخلدا، لا يقول به احد الشرك الاصغر ليس كالشرك الاصغر. اما ترك الصلاه فهذا راجع الى يعني حكمه والله اعلم ولا حول ولا قوه الا بالله. رجع في تارك الصلاه الامر الذي بيننا وبين الصلاه، ومن ترك الصلاه والحديث الاخر بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاه، لان الرجل وبين الشرك او الكفر فحذاري حذاري وحذروا وانذروا عن ترك الصلاه لانه من البلاء الذي قد يعني عم وتعرض له كثير من الناس. نعم نسال الله تعالى. يقول السائل: يوجد كتيب مرسوم بضعيف كتاب التوحيد ويوضع في بعض المعجزات، وقد سمعت ان امامه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى وبراه قد منع من نجم هذا الكتيب او بيعه، ارجو التنبيه عن هذا الكتيب وبيان ما هو الحق مع ملاحظه انه قد خرج كتاب يرد على هذا الكتيب وقد قدم له سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز. جزاك الله خيرا. سؤال في كتاب التوحيد يعني المحن الى انه كتاب التوحيد في البدايه ان جميع الاقوال ليس فيها كثير كلام الشيخ بل هو قليل الا مع استثناء المسائل، اما باقي الايات واحاديث واثار ولعل اكثر احاديث كتاب التوحيد لعل اقول ان اكثرها في الصحيحه او في احدها، ومنها ما خرج عنها فحديث كتاب التوحيد اما صحيح متفق عليه او في احد الصحيحين او مما صح في غيرهما، وهناك جمله من الاحاديث المتكلم فيها يعني فيها المعاصرات المتكلم فيه وبعض الاحاديث، ولكن معظم هذه الاحاديث المتكلم فيها تستحق بعض يعني صاحب صحيح حديث كتاب التوحيد يعني نظر فيها نظرا قاصرا وقف على يعني ما قيل في بعض رجال اسانيد هذه الاحاديث ولم ينظر الى الشواهد والادله والقرائن، وتعرض الشيخ رأي البيان في كتابه تخريج الأحاديث المنتقدة قدمه الشيخ وأعطانا على هذا الكتاب، فينبغي الاستفادة من هذا الكتاب. ثم إذا قدر الوجود في كتاب التوحيد بعض الأحاديث يعني ترجح ضعيف هذا لا يضر، لأنه ليس شيء من هذه الأحاديث الضعيفة يعني جعل هو العمر في الموضوع،

المحقق للتوحيد والمحققون للتوحيد ايضا هم متقابلون الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والهم للمؤمن كلهم من اهل تحقيق التوحيد وبعضهم حقا من بعض فاكمل المستعين الانبياء والمرسلين واكملهم اولي العزم واكملهم الخليلان محمد وابراهيم على الجنة وعلى الصحيح المسلمين الصلاه واكملهم توحيدا وايمانا اكملهم سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق التوحيد قال فيه العلم معناه تخليص التوحيد وتصفيه من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي يعني تخليصه مما يناقض أصله الشرك الأكبر الشرك الأكبر يناقض أصل التوحيد أو يناقض كماله الواجب كالبدع والمعاصي وكذلك الشرك الأصغر الشرك الأصغر والبدع والمعاصي تنافي كمال التوحيد الواجب فتحقيق التوحيد إذا تخليصه مما ينافيه مطلقا مما ينافي أصله أو ينافي كماله تخليصه من الشرك أكبر وأصغر والبدع والمعاصي هذا معنى تحقيق التوحيد وليس كل موحد يقول لا إله إلا الله يكون محققا للتوحيد فإن الموحدين ثلاثة أصناف منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم الفاسد فالظالم لنفسه توحيده نعم والمقتصد والسابق بالخيرات كله من آن تحقيق التوحيد ولكن السابق بالخيرات أو السابقين بالخيرات أكمل توحيدا ثم عرفنا السابق الذين قضينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل يقول الشيخ رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا حرج إذا نجا من الحساب نجا من العذاب أما من يحاسب ويناقش فلا بد أن يعذب كما في الحديث الصحيح من نوقف الحساب عذب من نوقف ثم ذكر الشيخ الدليل على هذه الفكرة هذه لا دليل يعني قول الصحي من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب هذه احتاج الى دليل ولهذا اتبع الترجمة بذكر الأدلة وهذا ما هي الشيخ رحمه الله